قال كي يكبر يضع اليمنى على اليسرى يضع يده اليمنى على كوع اي هذا العظم الذي هو قبل اليد الذراع يضع يده هكذا على صدره وهذا اتفق عليه الائمه الاربعه وغيرهم ابو حنيفه ومالك شافعي واحمد واهل الحديث كلهم بخاري ومسلم ابو داود والترمذي والنسائي وربع النبي صلى الله عليه وسلم جماعه كبيره من الصحابه فمن خالف هذا فليتيقن بانه يخالف الرسول ويعصي الرسول فلازم يضع اليمنى على اليسرى على صدره